وعالد وما

مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.